فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مع الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قوله رضي الله عنه من، أو قبل أن نفسر الحديث، هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله أن البخاري رواه معلقا، وأن الخمسة وهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووه موصولا، والبخاري إذا علق الخبر بصيغة الجزم كان عنده صحيحا. نعم. ثانيا، هذا الحديث هل هو من المرفوع أو من الموقوف؟ هو من المرفوع حكما وليس من المرفوع صريحا، لأن المرفوع صريحا هو الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل كذا بحضرته وما أشبه ذلك. وأما إذا قال الصحابي فقد عصى أو قال رخص لنا أو أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك فهو مرفوع حكما، يعني له حكم الرفع ولكن ليس بصريح، بمعنى أنه لا يجوز أن نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسب النهي إليه على أنه هو الذي نهى صراحة، ولكن نقول إن هذا في حكم النهي، ذلك لأن الصحابي إذا قال عصى فمعناه أنه فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، سواء بصيغة النهي أو بصيغة ذكر العقوبة أو ما أشبه ذلك. ولهذا نحن نتحرز ما نقول نهى، إذ يجوز أن الرسول مثلا ذم من صام اليوم الذي يشك فيه، ذمه ذما، والذم ما يصح أن نقول أنه نهى، ويجوز أنه عليه الصلاة والسلام رغب في تركه مثلا ترغيبا بالغا بحيث يفهم من هذا الترغيب النهي عن فعله وما أشبه ذلك. طيب، أما الحديث فيقول: من صام اليوم الذي يشك فيه، صام اليوم الذي يشك فيه، فما هو اليوم الذي يشك فيه؟ اليوم الذي يشك فيه هو الذي لا يدرى أمن رمضان هو أم من شعبان، ما ندري هل هو من رمضان أو من شعبان. فما هو اليوم الذي يمكن أن يقع فيه الشك؟ يوم 29، يوم 31، 29 ما في الشك، 31 ما في الشك، 29 ما في الشك لأنه من شعبان، 31 ما في الشك لأنه من رمضان. بقي عندنا يوم 30 هو يوم الشك، لكن متى يكون شكا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يكون شكا إذا كانت السماء صحوا، يكون شكا إذا كانت السماء صحوا ولم نر الهلال فهو شك لاحتمال أنه قد هل ولم نره. ومنهم من قال إن يوم الشك هو يوم 30، وهذا بالاتفاق كما قلت قبل قليل، إنه يوم 30 إذا حال دون رؤية الهلال حائل، إذا حال دون رؤية الهلال حائل، بأن كان بيننا وبين مطلعه سحب أو قطر أو جبال شاهقة ما نستطيع أن نسلقها أو ما أشبه ذلك. أيهما أقرب؟ الأخير هو الأقرب، بل هو المتعين، لأن الأول ما في الشك إذا ترأينا الهلال ولم نره، فاحتمال أن يكون قد هل ولم نره هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. الأصل أن ما دمنا ننظر ولم نرى فالأحكام الشرعية تجري على الظواهر، فهو ليس يوم شك شرعا، وإن كان من حيث العقل قد يفرض العقل أن الهلال هل ولكن لم نرى، لكن من الناحية الشرعية ليس هو يوم شك لأن أحكام الشرع تجرى على الظواهر. طلعنا في مطلع الهلال ولم نره، نعم، وفينا أناس أقوياء في النظر ولم نره، نقول إذا ما هل، فليس عندنا شك في هذا، وهذا القول هو الصحيح. أما القول الثاني الذين قالوا إن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا، فقالوا إذا كانت السماء غيما، يعني إذا حال دون مطلعه حائل، فإن الصوم واجب، صوم واجب. نعم، كيف واجب؟ فالنعم واجب احتياطا حكما ظنيا لا حكما يقينيا، لأنه ما يمكن نتيقن أنه هل ونلزم الناس بذلك، لكن حكم ظني احتياطي. انتبه، إذن ننظر هذا التعليل، حكم ظني، هل يجوز أن نلزم الناس بالأحكام الشرعية بمقتضى الظن؟ لا، الظن لا يجوز أن تثبت بالأحكام، لأن هذا ظن في وجود السبب احتياطا. هل نقول هذا احتياط أو أن الاحتياط عدم الصوت؟ الواقع أن الاحتياط عدم الصوت، هذا هو الاحتياط، لأن الاحتياط كما يكون في الفعل يكون في الترك، فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم، هذا هو الاحتياط. ولهذا لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد، بل الاحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع، هذا هو الاحتياط. ما هو الاحتياط أن تتبع ما هو أشد؟ أن تتبع ما هو أقرب إلى الشرع، عرفت؟ إذن فقد انتقض تعليله، وسيأتي إن شاء الله تعالى من السنة ما ينقضه أيضا. فالحاصل أن اليوم الذي شك فيه هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل غيم أو قطر أو جبال شاهقة. نعم، ثم وقوله فقد عصى أبا القاسم، المعصية مخالفة الأمر، مخالفة الأمر، فتارك الواجب عاص وفاعل المحرم عاص. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة فعل الأمر والمعصية فعل النهي، فعل النهي، ولكن إذا أطلقت المعصية شملت ترك الواجب وفعل المحرم. وقوله أبا القاسم، هذه كنية الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمى أبا القاسم لأنه صلى الله عليه وسلم قاسم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله معط. والموصوف بالشيء، نعم، قد يكنى به، كما كنى الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي تراب، بأبي تراب، وكنى أبا هريرة بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه رضي الله عنه. طيب، إذن كني بذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قاسما يقسم بين الناس على ما أمره الله به، ولهذا قال أنا قاسم والله معطي. ويحتمل أنه كني بذلك لأن له ولدا اسمه القاسم، لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم 3 وبناته 4، نعم، وكلهم ماتوا في حياته إلا واحدة من بناته وهي فاطمة رضي الله عنها. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، تحريم صوم يوم الشك، لأن عمارا جزم بأنه معصية، والأصل أن ما أطلقت عليه المعصية فهو حرام، وهذا القول هو القول الراجح، لا سيما وأنه مؤيد بحديث أبي هريرة السابق، وهو لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب، فعليه نقول تقدم رمضان بصوم يومين مكروه وبصوم يوم حرام، لكن بشرط أن يكون هذا اليوم يوم شك. أما إذا كانت السماء صحوا فصوم ذلك اليوم مكروه لحديث أبي هريرة. ومن فوائد الحديث جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصف الرسالة بقوله فقد عصى أبا القاسم، لأن باب الخبر أوسع من باب الطلب، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ينادى باسمه سواء كان اسما أو كنية، نعم، لكن عندما يخبر عنه يجوز أن يخبر عنه باسمه، فيقال قال محمد وقال أبو القاسم وما أشبه ذلك، نعم، لكن أيما أولى؟ أن نقول هكذا أو أن نصفه بالرسالة؟ أن نصفه بالرسالة أولى، لا سيما وأننا إذا ذكرناه فإنما نذكره على سبيل أنه مشرع، ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق بالتشريع من ذكر اسم العلم سواء كان اسما أو كنية، لكن هذا على سبيل الجواز. ومن فوائد الحديث جواز التعبير عن اللفظ بمعناه، أو عبارة أخرى جواز رواية الحديث بالمعنى. كيف ذلك؟ لأن عمارا عبر عن قول الرسول بالمعنى ما ساقه بلفظه، فإن قلت لماذا لم يسوقه بلفظه، أليس سوقه بلفظه أولى؟ فالجواب فلا، لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد تيقن أنه قد نهى عن ذلك، مثلا قد نهى عن ذلك ولكن نسي اللفظ فعبر بقوله نعم عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. انتبه لهذا الحديث، قوله إذا رأيتموه ألها تعود على إيش؟ على الهلال، ولم يسبق له ذكر، لكن القرينة أو السياق يدل عليه. فعلى هذا نقول إذا رأيتموه أي هلال رمضان بالتحديد، بدليل قوله فصوموا. إذا رأيتموه فأفطروا أي هلال شوال، هلال شوال فأفطروا. نعم. وقوله غم عليكم، الغم بمعنى التطبيق على الشيء وإخفاء الشيء، ومنه الغم الذي يصيب الإنسان لأنه يحول بينه وبين صفاء الذهن والتفكير. فمعنى غم عليكم أي ستر عليكم بغيم أو قتر أو جبال شاهقة لا تستطيعون صعودها أو ما أشبه ذلك. وقوله فاقدروا له، اختلف العلماء في قول اقدروا له، فقال بعضهم إنه من التقدير، إنه من التقدير يعني قدروا وانظروا منازله فيما سبق من الليالي الماضية حتى تقيسوا هذه الليلة على ما سبق. وبناء على هذا القول يدخل علينا علم الحساب، الحساب الفلكي، وأنه إذا غم علينا الشهر رجعنا إلى الحساب الفلكي وعملنا به، هذا على القول بأنه من التقدير. وقيل إنه من القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. وحينئذ أي شيء نجعله ضيقا، هل هو رمضان أو شعبان؟ في خلاف، فقال بعضهم نجعل الضيق شعبان، نجعل الضيق شعبان فيكون 29، ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم الشك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد نصره الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد نصرا عظيما هذا القول، وأبدوا فيه وأعادوا. والقول الثاني أن التضييق لا يكون على شعبان، يكون على الشهر القادم وهو رمضان، وإذا ضيقنا على رمضان معناه ما دخلناه، ننتظر حتى نكمل شعبان ونجعل نقص على رمضان. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره هو بنفسه، ففي رواية مسلم اقدروا له 30، وفي رواية البخاري فأكملوا العدة 30، وفي حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. ولا يشك أحد أن أعلم الناس بما يقول القائل هو القائل، لا يشك أحد أن أعلم الناس بالقول هو قائله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسره لنا، قال أكملوا العدة 30، هل يبقى بعد ذلك قول لأحد؟ أبدا، ولهذا كان قول الصحيح أن المراد بالقدر أي التضييق لكن على الشهر الداخل، بحيث نكمل الشهر الأول السابق كم؟ 30، نكمله 30. طيب، وأما ابن عمر رضي الله عنه أو الحديث فكان يبعث من يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيمة وقتر، فإن لم يرى أصبح صائما رضي الله عنه، ولكن هذا من فعله وروايته مقدمة على رأيه، رواية الراوي مقدمة على رأيه، فيقال هذا اجتهاد منه، وهو رضي الله عنه معروف بأنه يميل إلى التشديد أكثر مما يميل إلى التسهيل. ولهذا يقال إن هارون الرشيد لما طلب من مالك أن يؤلف الموطأ وش قال له؟ قال تجنب رخصة ابن عباس وتشديد ابن عمر. ومعروف ابن عمر رضي الله عنه بالتشدد، حتى كان يغسل في الوضوء داخل عينيه، ويقال إنه إنما كف في آخر عمره من أجل هذا. فالله أعلم. على كل حال، هو رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العبادة، وكان يلزم نفسه بأشد الأمرين عنده، فلهذا كان يصوم إذا كان هناك غيم أو قتر. نعم. الوجه الثاني من الترجيح أن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه صريح بأنه إذا كان غيم أو قتر فإن صومه إيش؟ لا يجوز، حرام. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوى. الأحكام الخمسة هذه خمسة أقوال. والقول السادس أن الناس تبعوا للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. والقول السابع أن يعمل بعادة غالبة، لأن الغالب أنه إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، فينظر هل رجب وجماد الثانية كاملان فيكون شعبان ناقص هنا. ولكن السنة والحمد لله واضحة في هذا، السنة في هذا واضحة كما سيأتي. أولا، في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا رأوا الهلال أن يصوموا إذا كان هلال رمضان، وأن يفطروا إذا كان هلال شوال، ويأمرهم أيضا إذا لم يتمكنوا من رؤيته أن يكملوا العدة 30، عدة الشهر السابق، سواء كان رمضان أو شعبان، لأجل أن يكونوا على بينة من الأمر حتى لا يقعوا في شك وحيرة. فالأمر الحمد لله واضح، إذا رأيت فصم، إذا غم عليك فلا تصم، أكمل عدة الشهر 30، في شوال إذا رأيت فأفطر، إذا غم عليك فأكمل عدة 30. فالأمر الحمد لله واضح حتى لا يقع الناس في قلق وشك وحيرة. ثم نرجع إلى معنى قوله اقدروا له، يقولون من التضييق في شعبان ومن التكميل في رمضان، إذا غم هلال شوال يجب التكميل، إذا غم هلال شوال يجب التكميل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان تناقض هذا القول. طيب، والصحيح المتعين فإن فيه فوائد كثيرة. أولا، قوله إذا رأيتموه، تستفاد منها أنه لا يجب الصوم قبل رؤيته لقوله إذا رأيتموه. ثم، ما المراد بالرؤية؟ هل الرؤية قبل الغروب أو بعد الغروب؟ نعم، من المعلوم أن القمر آية ليلية، آية ليلية، فيكون المعنى إذا رأيناه في الليل الذي هو سلطانه، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فإذا رؤي بعد الغروب ثبت الحكم. أما إذا رؤي قبل الغروب فقال بعض العلماء إنه يكون الليلة الماضية، وبعضهم يقول يكون الليلة المقبلة، ولا شك أن هذا فيه نظر، لأنه إذا رؤي قبل الغروب متقدما على الشمس فإنه لا يمكن أن يكون لليلة الماضية، لا يمكن أن يكون لليلة الماضية ولا لا. وإذا رؤي متأخرا عن الشمس، متأخرا عن الشمس، فإن كان التأخر بعيدا فإنه يكون لليلة المقبلة، ومع ذلك لا نحكم به، قد يكون عند الغروب هناك غيم أو قتر فلا نراه، فنكمل العدة 30. لكنه في الغالب لا يخفى. المهم أن الرؤية متى؟ إذا كانت بعد الغروب، لأنه أي الليل هو سلطان القمر. وقوله إذا رأيتموه يستفاد منه أنه لا بد من تحقق الرؤية، أليس كذلك؟ إذا رأيتموه. أما لو شككنا في ذلك فإنه لا يجب الصوم، لا يجب الصوم، بل من صام فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن المراد بالرؤية اليقين هنا الرؤية العينية المتيقنة قوله تعالى في البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا رآه ولم يره غيره ثبت الحكم في حقه، ثبت الحكم في حقه. فإن كان في رمضان، يعني رأى إلى رمضان وغيره لم يره، إذا رآه الإنسان وحده أي رأى شوال وحده فقيل إنه لا يفطر، لا يفطر، لأن شوالا لا يثبت إلا بشهادة رجلين وهو رجل واحد، فدخول الشهر إذن لم يثبت فلا يجوز الفطر. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فأفطروا، وهذا قد رآه، هذا قد رآه، لكن يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة، لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة. فصار لدينا قولان: إذا رأى وحده هلال شوال، القول الأول أنه لا يفطر لأن شوالا لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين. واستدلوا أيضا بحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. والقول الثاني أنه يفطر لأنه رآه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ولكنه يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة. وهذا القول أقرب من حيث اللفظ إذا رأيتموه، فإن هذا رآه. أما إذا كان الإنسان منفردا في مكان وليس حوله أحد يخالفه فإنه يفطر، لأنه حينئذ لا يتيقن مخالفة الجماعة. مثل لو كان بدويا في محل في البر ليس حوله مدن ولا قرى ورأى هلال شوال فإنه لا يمكن أن نقول صم، لأنه ثبت دخول الشهر في حقه، وهو إذا أفطر لا يكون مخالفا للجماعة، هكذا قال أهل العلم. ومعلوم أن هذا في وقتهم أمر واقع وكثير، لكن في وقتنا الآن حيث انتشرت وسائل الإعلام قد يقال إنه لا يفطر حتى ينظر عن إفطار الناس على القول بأنه لا يفطر إذا انفرغ برؤيته. أما إذا قلنا إنه يفطر فالأمر واضح. طيب، ظاهر الحديث إذا رأيتموه يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة الآلات، هو عام إذا رأيتموه، فمتى رأيناه سواء بالعين المجردة أو بالمنظار المكبر فإنه تثبت رؤيته. وقد كان الناس قديما نعهدهم أنهم يصعدون على المناير ومعهم الدرابيل، معهم الدرابيل أو على الأصح مكبر أو مكبر النظر أو مقرب النظر، سموه ما شئتم، المهم أنهم كانوا يستعملونها. وإذا رأوه بواسطة هذه المنظارات فإنه يحكم برؤيته. والحديث عام، الحديث ليس فيه إذا رأيتموه بعينكم، ومعلوم أنه لو حتى لو قال إذا رأيتموه بعينكم فما يمنع أن يكون رأاه بواسطة أو مباشرة. طيب، الحديث إذا رأيتموه، فهل المراد إذا رآه كل واحد؟ لو كان كذلك لكان الذي نظره قاصر لا يجب عليه الصوم ولو رآه الناس، لأن يقول أي نعم، لأن يقول ما رأيته هنا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا، ولكن إذا رأيتموه الرؤية التي يثبت بها دخوله شرعا، وهو أن يكون رأي رجلين فأكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ويأتي إن شاء الله الخلاف فيما إذا رآه واحد. طيب. ويستفاد من قوله إذا رأيتموه أنه إذا رؤي في بلد واحد لزم الناس كلهم الصوت، لأننا ما دمنا نقول إنه لا يشترط أن يراه كل واحد فإنه يستفاد منه، وهذه متفرعة على قبل أنه إذا رآه واحد أو إذا ثبتت رؤيته بمكان لزم الصوم جميع الناس. ولكن عارضهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه، والجماعة البعيدون عن مطلع الهلال في هذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة ولا حكما. وقول الرسول إذا رأيتموه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهل أنتم تقولون إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا ولو كانت الشمس لم تغب؟ الجواب لا، ولم يقل بذلك أحد. إذن إذا رأيناه في مكان ولم يرى في مكان آخر بعد التحري والبحث فإنه لا يلزم من لم يره، لأن هذا إذا أقبل الليل منها هنا توقيت يومي، وإذا رأيتموه توقيت شهري، ولا فرق بينهما. فالشهر عند من لم يروه لم يدخل. والله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر، شف ما من شهد منكم الشهر فليصم. وهؤلاء الذين يخالفون من رأوه في المطالع ما شهدوه، وعلى هذا فلا يلزمهم الصوم. واستدلوا أيضا ودلالة الحديث هذا على قولهم ودلالة الآية أيضا واضحة. واستدلوا أيضا استدلوا في حديث رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل أرسلته في حاجة إلى معاوية، ومعاوية في الشام، معاوية في الشام، فرأوا الهلال في الشام فصاموا، وكان ممن رآه كريب، رآوه ليلة الجمعة، ثم إن كريبا قضى حاجته من الشام ورجع إلى المدينة والتقى بابن عباس رضي الله عنهما، فسأله ابن عباس متى صام معاوية؟ قال صام يوم الجمعة. قال هل رأى الهلال؟ قال نعم وأنا رأيته أيضا. فقال إنا لم نصم إلا يوم السبت. فقال له أتكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص صريح من ابن عباس رضي الله عنهما تفقها واستنباطا. استنباطا منين؟ من قوله إذا رأيتموه، إذا رأيتموه. وهذا دليل واضح في الموضوع، والقياس على التوقيت اليومي أيضا دليل واضح، والخطاب في من شهد منكم الشهر وإذا رأيتموه أيضا دليل واضح. ولهذا كان الصواب ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن اتفقت المطالع لزم الصوم والفطر وإلا فلا. وهذا أحد القولين. فعندنا الآن قولان، القول الأول إذا ثبتت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كان. الثاني إذا ثبتت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم، ولزم من يشاركهم في مطالع الهلال دون من لم يشاركهم، وهذا أقرب إلى الصواب إن لم يكن هو المتعين. القول الثالث أنه إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا يلزم البلد الآخر، إذا كان بينهما مسافة قصر لا يلزم البلد الآخر. قالوا لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر، وما وراءها في حكم المسافر، فإذا كان بين البلدين أقل من المسافة لزم البلد الثاني الصوم إذا رآه البلد الآخر، وإن كان بينهما مسافة قصر فلا. والقول الرابع أن الصوم والفطر تبع للعمل، أي عمل ولي الأمر، فإذا كانت هذه المنطقة تبعا لأمير معين فلا حكم واحد، إذا كانت تبعا لأمير معين فلها حكم واحد. وعلل ذلك بأن لا يحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة، لأنه إذا حصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة حصل النزاع والتفرق، فهذه أربعة. والقول الخامس أنه إذا كان بينهما قطر أو أقطار، يعني إذا كانت مثلا منطقة كبيرة مو بلد، يعني تبع الأقطار والمناطق الكبيرة، فإنهم إذا كانوا في قطر واحد لزمهم الصوم، وإن لم يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكم. على كل حال كل ما سوى القولين الأولين فهي أقوال ليست بتلك القوة، إلا أن يقال إنه إذا كانوا تحت عمرة واحدة فإنه يلزم الصوم أو الفطر، لحديث الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، فتكون الأقوال الرئيسية التي يمكن أن نعتبرها ثلاثة أقوال: القول الأول لزوم الصوم على جميع الناس، والثاني لزوم الصوم على من وافقهم في المطالع، والثالث لزوم الصوم إذا كانوا تحت إمرة واحدة، لحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ما هو عمل الناس اليوم؟ الغالب عمل الناس اليوم على الأخير، الغالب أنه على الأخير، ولهذا تجد قريتين على الحدود بينهما أمتار قليلة، قرية صامت وقرية لم تصم، وقرية أفطرت في العيد وقرية لم تفطر، لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية. بل نجد أنه أحيانا إذا حسنت العلاقات بين الدولتين اتفقتا، وإذا ساءت لم تتفقا، فيجعلون الحكم تبعا للسياسة. إن حسنت العلاقات قالوا والله هذه البلد أهلها ثقات ويجب أن نعمل برؤيته، يلا أصدروا فتوى بالفطر أو بالصوم، وإن ساءت قالوا كل له بلده كل له رؤيته ولا يمكن أن نتبعه. وهذا شيء شاهدناه بأنفسنا نحن، يعني علمنا به مباشرة بدون نقض. على كل حال القول الصحيح عندي هو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه مؤيد بظاهر القرآن والسنة وبما روي عن الصحابة رضي الله عنه. طيب، من فوائد الحديث أن هذه الشريعة والحمد لله لم تدع مجالا للقلق والاضطراب. كيف ذلك؟ لقوله فإن غم عليكم فاقتروا لها وأكمل العدة 30، فإن هذا مما يريح الإنسان، يعني لا تكون قلقا تقول ربما أنه هل ولكنه تحت السحاب، ربما أنه هل ولكنه وراء الجبل، ربما أنه هل ولكنه حجبه القطر، أبدا لا تقلق. إذا لم ترى الهلال لكونه يغم عليك فأكمل العدة 30 بدون قلق. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يجعل في نفسه قلقا من الأحكام الشرعية حتى في مسائل الفتاوى. لا ينبغي لك أن تضع المستفتي في قلق وحيرة فتقول يمكن كذا يمكن كذا يحتمل كذا يحتمل كذا، إما أن يكون عندك علم يقيني أو ظني، لأن الصحيح أنه يجوز الحكم بغلبة الظن عند تعارض الأدلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتجزم بالفتوى وإلا فداها. أما أن تبقى في حيرة وتوقع غيرك أيضا في حيرة فهذا لا ينبغي. ومن فوائد الحديث البناء على الأصل، يعني اعتبار البناء على الأصل. من أين يؤخذ؟ من قوله فاقدروا له أو فأكمل العدة 30، لأن الأصل البقاء، الأصل بقاء الشهر، فإن يوم 30 من الشهر حتى نتيقن أنه دخل الشهر التالي. وهذا جزء أو فرد من أفراد عظيمة دلت عليها أحاديث كثيرة، وهي أن الأصل بقاء مكان على مكان حتى يتبين زواله. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام